أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، في هذه الدقائق بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده سنتحدث عن موضوع هو من الخطورة بمكان. هذا الموضوع قد يحول حياة العبد بأكملها إلى الأفضل والأحسن. هذا الموضوع نحتاجه جميعا. هذا الموضوع هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده خطير جدا، لازم نعرفه كويس ولازم نطبقه، لأن العبد الذي ليست عنده مراقبة لله قد يكون هذا سبب في دخوله النار والعياذ بالله. أنا عايز أبدأ الكلام بهذا الحديث الذي يرعب القلوب، حديث يخوف جدا. قال فيه صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال: لأعلمن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. جبال تهامة هي جبال عظيمة في مكة، فالناس دول معهم حسنات بالملايين كالجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، كل الحسنات ده طين. فقال ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث: يا رسول الله صفهم لنا من دول حتى لا نكون منهم ونحن لا نعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، يعني مسلمون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بيقيموا الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى مشكلة الناس دول كانت إيه؟ أنهم كانت ليست عندهم مراقبة لله، لا يبالون بنظر الله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا يعملون الصالحات وكانوا يقيمون الليل وكانت معهم حسنات كالجبال، لكن كل هذا ذهب هباء منثورا بسبب عدم مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول لك الموضوع خطير، ولكن في هنا كده مشكلة أو شبهة قد تعرض لبعض الناس. إيه هي؟ إنه يقول لك أولا كل ابن آدم خطاء، صح؟ مفيش حد معصوم إلا الأنبياء والمرسلين. طيب الواحد أحيانا بيضعف أمام الشهوة، وهذا كلنا، وأحيانا بيعمل الذنب. طيب هو كده لو عمل الذنب في خلوة بحكم إنه بشر ومش معصوم سيكون من أهل هذا الحديث اللي هم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، صح؟ صح الكلام ولا لا؟ هو مش معصوم وأكيد هيعمل ذنب. طب لو هو استخف كده بعيد عن الناس وقام عامل الذنب ده، طب ما هيبقى من أهل هذا الحديث، تمام؟ طيب هيقول لك بقى إيه؟ نحل المشكلة إزاي؟ إن أنا ما عدتش أعمل ذنب في خلوة، لو حبيت أعمل ذنب أو ما عامل قدام الناس كده ومش خاف من حد. طب ما هو كده وقع نفسه في حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي بيجاهروا بالذنوب والمعاصي التي يعافوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. طب يعمل إيه بقى؟ يلم نفسه البحر وريح دماغه؟ يعمل إيه في المشكلة دي؟ إن هو هذه المشكلة قد حلها لنا الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب أضواء البيان. قال لك إن حل المشكلة هنا في كلمة انتهكوها. لما تفهم معنى الكلمة دي يبقى كده المشكلة اتحلت. إن هؤلاء الناس كانوا إذا خلوا بمحارم الله ما قالش فعلوها أو ارتكبوها، لأ انتهكوها، لأن الانتهاك هو الاستخفاف والاستهتار والجرأة، ده معنى الانتهاك. يعني احنا عندنا مثلا اثنين هم، واحد فعل ذنبا في خلوة، جميل كده؟ واحد تاني فعل نفس هذا الذنب في خلوة أيضا، يعني هما الاثنين عملوا نفس الذنب وهما الاثنين عملوا نفس الذنب في خلوة، بس في واحد انتهك حرمات الله والآخر لم ينتهك. الذي لم ينتهك حرمات الله ده صورته عاملة ازاي؟ ان هو بحكم ان هو بشر زي ما قلنا ومش معصوم، أما وقع في الذنب وبعدما فعل الذنب استغفر وندم ورجع الى الله سبحانه وتعالى مباشرة. ده كده طبيعي، ده كده ما يخافش، طالما بيتوب وبيرجع يبقى كده ايه؟ هو كده طبيعي. لكن التاني بقى الذي ينتهك حرمات الله ده اللي هو بيعمل الذنب ويعمل بعض الذنب ولا يبالي بنظر الله ابدا وما عندوش تعظيم لحرمات الله. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه في سوره الحج؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ان هو زي ما بقول لك هو مش معصوم فبيذنب بس هو كاره الذنب مش حج. هو عنده الحرمات دي حاجه عظيمه جدا. وكذلك الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فالانسان مطلوب منه انه يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله، ما يكونش عنده استخفاف واستهتار بحرمات الله. اللي عنده بقى استخفاف واستهتار ده بقى اللي هو ايه؟ اللي ينتهك حرمات الله، الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. يبقى المطلوب مننا ايه؟ ان انت اذنبت وعملت ذنب في خلوه تقوم على طول ترجع وتتوب وتندم ويعني تستغفر الله سبحانه وتعالى. طيب نقطه كمان مهمه جدا ان الله سبحانه وتعالى يختبر عباده في مراقبتهم له. ان احيانا ربنا يعمل لك اختبار ليرى هل انت تراقبه ام لا. شوف اسمع كده الايات دي. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصيد وانتم حرم. صح؟ ان وانت محرم حرام عليك الصيد، ما ينفعش تصطاد. وقال في آية أخرى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إن هو يبقى ماشي كده محرم في مكة أو في الحرم ويتلاقي حاجات كده جميلة جدا ينفع إن هو يصطادها ويروح يبيعها أو ياكلها جاية حواليه كده تناله أيديكم لو مد إيده كده يمسكها ورماحكم. من السهل جدا ان يصطدم. ليه بقى؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ده اختبار ليبلونكم الله. اختبار من ربنا لينا. وكذلك المثال ده حطه بقى في حياتك كلها. ان احيانا في حاجات ومواقف معينه ربنا بيختبرك هل انت تراقبه ام لا؟ تلاقي واحد مثلا قاعد كده لوحده في اوضه النوم بتاعته ومعاه الموبايل ومعاه النت ومفيش حد في البيت وكل حاجة متيسرة له ان هو يخش على مواقع لا ترضي الله سبحانه وتعالى وصور محرمة. كل حاجة متيسرة. ربنا بقى يشوف انت هتعمل ايه؟ ستراقبه ولا كذلك. واحد تاني يبقى مثلا بيبيع حاجة لحد والحد ده ما يعرفش أي حاجة عن السلعة دي. زبون مثلا جاي يشتري أوضة نوم والزبون ده مالوش في المجال ده خالص. والراجل اللي بيبيع له ده يقدر انه يضحك عليه ويغشه ويقول له ده دي معموله من كذا وكذا وهي مش معموله من الحاجات دي خالص. يقدر انه يغش الراجل ده ويكسب منه فلوس كتير. دي برضه ليعلم الله من يخافه بالغيب. ربنا يشوف انت هتضحك على الراجل وهتعامله بالغش ولا هتعامله بما يرضي الله. تمام؟ احيانا واحد كمان بيكون في مكان كده لو مد ايده كده هيسرق حاجه غاليه جدا ومحدش هيشوفه ولا حتى هياخد باله منه. ده برضه اختبار من ربنا له. فكذلك انت في حياتك في مواقف بقى من دي كتير واختبارك مثل هذا كثير. ان الله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. الانسان بقى اللي بينجح في الامتحان ده في اختبار المراقبه ده بعد نجاحه في الاختبار ده بيبقى حاجه تانيه خالص. اما في امور الدنيا او في امور الاخره. يعني واحد ربنا عمل له اختبار في المراقبه ونجح فيه الحمد لله. تمام؟ ده هتلاقي بعد الموقف ده اما حاله بينه وبين ربنا اتصلح، ازداد قرب من ربنا، ازداد ايمان، او في امور الدنيا امورها تتصلح. المهم ان هو هيبقى بعد النجاح انسان ثاني خالص وهيحس بتغيير. وعندنا موقف من كتير. يعني مثلا هذه المرأة التي كانت تبيع اللبن في عهد عمر رضي الله عنه وقالت لبنتها امزجي اللبن بالماء، حطي على اللبن ميه عشان اللبن يكتر ونكسب. فقالت البنت لأمها أما تعلمين أن عمر قد نهى عن ذلك أمير المؤمنين؟ فقالت المراه واين عمر الان؟ وهي شفنا دلوقتي. فكان سيدنا عمر سامع الحوار ده فذهب الى اولاده. البنت قالت لامها يا امه ان لم يكن عمر يرانا فرب عمر يراني. القضيه مش قضيه عمر، القضيه ان الله سبحانه وتعالى يرانا وينظر الينا. فسيدنا عمر كان سامع الحوار ده فرجع الى اولاده وقال لهم اريد من احدكم ان يتزوج هذه البنت، بنت بائعه اللبن. فراى من اولاده عدم الرغبه، ما مش نفسهم يعني يتزوجوا بنت بائعه لبن. فقال عمر لاولاده ان لم يتزوجه احدكم ساتزوجها انا. فوافق احد اولادي بالزواج منها وانجب منها من؟ عمر بن عبد العزيز. فالشاهد ان هذه البنت حياتها تحولت باكملها الى الافضل والاحسن بسبب ايه؟ انها راقبت الله سبحانه وتعالى، انها تزوجت ابن امير المؤمنين. كذلك هذا الغلام الذي قابله عبد الله بن عمر في الطريق، وكان هذا الغلام عبدا لرجل، كان عبد وكان يرعى غنم سيده. فقال له عبد الله بن عمر يختبره اعطني غنمه وكل سيدك بان ذئبا قد اكل غنمه. فقال هذا الغلام واين الله؟ فاهتز قلب عبد الله بن عمر واشترى هذا الغلام من سيده واشترى الغنم واعتقه واعطاه الغنم. فشوف الغلام ده بعد ما كان عبد صار حرا، وبعد ما كان فقيرا صار غنيا بسبب مراقبته لله سبحانه وتعالى. كذلك انت في حياتك لو نجحت في الاختبارات الذي يختبرك الله اياها هتلاقيك بعدها حاجه ثانيه خالص، اما ايمانيا وفي امور الاخره واما دنيويا. عارف برضه سيدنا يوسف كلنا عارفين قصته، ان هو كان المعصيه تيسرته، امراه العزيز راودته عن نفسه، غلقت في الابواب ما حدش شايفهم، كل حاجه متيسره. كان ممكن يقوم يقول مثلا اعمل الذنب وبعد كده توب، زي ما ممكن كتير مننا بيقول كده الا من رحم الله، يقول لك مثلا هعمل بس الذنب ده وبعد كده ايه ربنا يغفر رحمه هتوب وربنا يغفر لي. لا، هو اللي بينجح غير اللي بيسقط. عندنا كده حتى في امور الدنيا، اللي بينجح في سنه اولى بيطلع سنه ثانيه، واللي بينجح من غير ملاحق بيبقى افضل من اللي بينجح بملاحق. فكذلك انت ممكن تقول انا عامل الذنب اللي هو بعد كده توب، تجيلي عملت ملحق ما نجحتش في الاختبار ما جبتش الدرجه النهائيه. سيدنا يوسف لما اتحط في الموقف ده والاختبار ده ماذا قال؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. مش انا اللي اعمل كده، انه ربي احسن مثواي. لذلك هو قال في ايه اخرى واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. مش احنا اللي نعمل كده، ما كان لنا. لذلك انت كده اما نفسك تدعوك الى المعصيه والشيطان يوسوس اليك قل لنفسك كده، قول لها مش انا اللي اعمل كده، مش من شكلي، مش انا اللي انزل المستوى ده زي سيدنا يوسف ما قال. فالشاهد ان انت في نجاحك في اختبار المراقبه بعد كده بتبقى انسان بلا خطا. والانسان والعبد الذي لا يراقب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قد يفضحه. انا عايز اقول لك ان ربنا ستير ويحب ان يستر على عباده، لكن احيانا كده في ناس ربنا بيفضحهم على رؤوس خلائق لانهم ما يستاهلوا. ربنا عندنا مره واثنين وعشره ما فيش فايده، وليس فايدهم اي مراقبه لله. فتلاقي ربنا بقى ايه؟ يفضحهم عشان يرجعوا على اللي هم فيه. زي ما كان في واحد كان له صديق فذهب الى صديقه وطلب منه مالا قرضا فلوس سلف. فصاحبه ده قال له انت عايز كام؟ قال له كذا. فطلع سوره من الدنانير، قصه دي قديمه شويه، واداله اللي هو عايزه. فالتاني ده كان طماع شويه فطمع في سوره الدنانير فخطط ان يسرقها من صاحبها. فكان صاحبه ده ساكن في بيت من البيوت بتاعت زمان، وكان باب البيت عباره عن ستاره كده، وكان في فناء خارج البيت قدام البيت كده في حته وسعيه. فصاحبه ده راح بالليل وكان صاحبنا عنده ابن طفل صغير، فدخل البيت واخذ الطفل واخرجه خارج المنزل في هذا الفناء حتى الوسعية، فبكى الطفل، فسمع الاب والام بكاء الطفل، فخرج الى الطفل، فدخل الرجل دون ان يراه احد، فبحث عن سورة الدناديل فوجدها فاخذها وهو خارج، وقع فوق السقف فمات، سقف عفوه مات مكانه. فالليلة دي صاحبه أنظر عند أحد الجيران، خد زوجته وابنه وراح عند أحد الجيران في الصباح بقى، هما بيشيلوا الحطام بتاع البيت، يجي يبصوا كده صاحبه ميت وفي يده سورة الدناديل، فشوف ده ربنا فضح، كان مفكر إن هو يعدي منها ومخطط لكل حاجة تمام، بس ما عندوش مراقبة لله ولا يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى، فربنا بقى فضح وفي الدنيا قبل الآخرة. الإنسان يحذر من النقطة دي جدا، إنه ممكن الستير سبحانه وتعالى يفضحه، تمام؟ إنه لا يخاف، لذلك الشاعر بيقول لك إيه؟ فكيف يصنع من أقصاه مالكه؟ لن ينفعه طب الأطباء، من غص داوى بالمال غصته، فكيف يصنع من قد غص بالمال؟ يعني واحد بياكل فشنى بيعمل ايه؟ بيجيب ميه يسلك ذوقه. طب واحد بيشرب شنى بيسلك ذوقه ايه ده؟ ده كبر. ما فكذلك اللي ربنا يقصيه ويبعده هيروح لمين؟ واللي ربنا يفتحه من اللي هيستره؟ من غص داوى بالماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ اخر حاجه اريد ان اذكرها، ان في الاخره في ارض المحشر هؤلاء الناس الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعاملهم معامله خاصه في ارض المحشر. طبعا ارض المحشر هي ارض غير الارض التي نحيا عليها الان، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ارض المحشر دي عامله ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بانها ارض مستويه جرداء ليس فيها معلم لاحد، ما تلاقيش فيها لا عماره ولا جبل ولا اي حاجه من ده خالص، ارض مستويه صحراء كده كبيره. ففوق كل ده ان الشمس تدنو من رؤوس العباد، بينها وبين رؤوس العباد مقدار ميل، والميل ده بيبقى من 1 كيلو متر ل 10 كيلو متر، خلاها 10 كيلو متر، بينها وبين رؤوس العباد 10 كيلو متر، هي بيننا وبينها الآن ملايين الكيلومترات، ومبقاش طايقين الحر بتاعها. ففي أرض المحشر الناس يغرقون في عرقهم من شدة الحر، وفي ناس كده معينين الله سبحانه وتعالى يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. مين دول بقى؟ دول اللي كانوا بيراقبوا الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث المشهور، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. يعني عندهم كده سوا، إمام عالم، شاب نشأ في طاعة الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لما تيجي تبص للسبع دول هتلاقي في صفه مشتركه بينهم، هي صفه المراقبه. يعني لو جينا كده نفصصهم واحد واحد، طبعا الوقت لا يسمح بذلك، بس سريعا كده. امام عادل، ايه اللي يخليه يعدل؟ هو رجل حاكم وكل حاجه تحت ايده ومحدش يتسجل يقول له انت بتعمل ايه؟ ايه اللي يخليه يعدل؟ ان هو بيراقب الله، صح؟ شاب نشأ في طاعة الله، إيه اللي خليه يتغلب على الشهوة وعلى الفتن؟ أنه يراقب الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما يعملهاش إلا اللي عنده مراقبة لله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كلهم كده عندهم مراقبة لله، فدول الله سبحانه وتعالى يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأختم بهذه الأبيات من الشعر التي يقول فيها الشاعر: اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو ازكى ما يذكر الملكان، واخشه ما حييت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. لا تقل إن خلوت إني وحيد، فمع الله أنت في كل شان. إن عين الإله ما غاب عنه، أي حي في عالم الأكوان ترقب الخلق في جلال وحكمة واقتدار ورحمة وحنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مراقبته في السر والعلن، وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه. وأقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.